السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد، وكم أنا سعيد بلقائكم، وأرجو أن تكونوا كذلك سعداء بلقائي. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. الحياء صفة جميلة جدا، ينبغي على كل مسلم أن يتحلى بها، والحياء ألصق بالنساء من الرجال. ولذلك لما أرادوا أن يشبهوا حياء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هو أشد حياء من العذراء في خدرها. فلا شك أن المشبه به هو الأصل، فالحياء في النساء أقوى منه في الرجال، والرجال مطلوب منهم الحياء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. ولما رأى رجلا يعني ينصح أخاه في الحياء، يعني كان يقوله لا تستحي لا كذا، قال دعه فإن الحياء كله خير، وفي رواية فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فالحياء إذن خير ونعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، بل وصف الله جل وعلا نفسه بالحياء، فقال سبحانه وتعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي 60 يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله حي سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى والله لا يستحي من الحق. وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أي أن الحياء صفة لله تبارك وتعالى، فنفى أن يكون الحياء مع الحق أبدا. الحياء يكون في غير رد الحق، أما في رد الحق بحجة الحياء فلا. ولذا الله تبارك وتعالى لما جلس الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم قال الله إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق سبحانه وتعالى. فصفة الحياء جميلة جدا، بل وصف الله بها الملائكة. قال الله تبارك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان إن عثمان رجل حيي تستحي منه الملائكة. وصف الملائكة أنها تستحي، ووصف الأنبياء بالحياء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرفنا ذلك في وجهه، يقول أبو سعيد رضي الله عنه. وفي حديث المعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء أمره الله تبارك وتعالى بخمسين صلاة، فلما رجع إلى موسى في السماء السادسة سأله موسى صلوات ربي وسلامه عليه ما فرض الله عليه؟ قال فرض علي 50 صلاة. فقال موسى إني عالجت بني إسرائيل وإن قومك لا يستطيعون ذلك، فاسأل ربك التخفيف. فالتفت النبي إلى جبريل فقال له أو كأنه يقول له ما رأيك؟ قال إن شئت. فرجع النبي إلى ربه تبارك وتعالى فأنزل 5، فرجع إلى موسى فقال له مثل كلامي، فرجع إلى ربه فأنزل 5، وهكذا حتى وصلت إلى 50 صلوات. فلما رجع إلى موسى قال كم فرض عليك ربك؟ قال 5 صلوات. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن استحييت من ربي ولكن أرضى وأقبل. فجاء الجواب من الله تبارك وتعالى قد أمضيت فريضتي هي 50 في العمل 50 في الأجر. يعني نحن نصلي الآن 5 صلوات ونأخذ أجر 50 صلاة، ولله الحمد والمنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وجاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم سألته عن الاغتسال من الحيض، أمرها أن تغتسل صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها ثم خذي فرصة يعني قطمة، فتتبعي مكان الدم ثم خذي فرصة فتطهري. فقالت كيف أصنع؟ فاستحى، استحي النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول له. تقول عائشة فعرفت ذلك فأخذتها على ذلك، قلت لا تتبعي أثر الدم، والنبي استحي أن يقول لها ضعيها على الفرج. فنبهتها عائشة رضي الله عنها، وهذا من حيائه صلوات ربه وسلامه عليه. ولما ذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم محمد نبي الله موسى صلوات ربه وسلامه عليه قال وكان حييا، يعني موسى صلوات ربه وسلامه عليه. وهكذا الأنبياء كان يعني الحياء صفة ثابتة لهم صلوات ربه وسلامه عليهم أجمعين. وعثمان بن عفان كان قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حيي تستحي منه الملائكة. وهذه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تقول لأسماء بنت عميس، وكانت أسماء في ذلك الوقت زوجة أبي بكر الصديق، ثم بعد موت فاطمة وموت أبي بكر صارت زوجة لعلي رضي الله عنهم أجمعين. على كل حال فاطمة تقول لأسماء بنت عميس، وفاطمة كانت يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومرضت مرض الموت رضي الله عنها بعد وفاة النبي 6 أشهر وقيل 4 أشهر. على كل حال قالت لها يا أسماء إني أستحيي مما يصنعه الناس، لأن عندما تحمل المرأة إلى قبرها ويكون عليها العباءة أو ما شابه ذلك يفصل جسمها، وإني أستحيي من ذلك. فقالت لها أسماء، وأسماء كانت من المهاجرات إلى الحبشة، قالت أنا أدلك على شيء رأيته في الحبشة. قالت وما هو؟ فذكرت لها النعش الذي يوضع للنساء. فقالت ما أحسن هذا، فإذا أنا مت فاصنعيه لي. وهذا إنما كان من فاطمة لشدة حيائها، لشدة حيائها. ويقول الله تبارك وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فأمرهن بالحياء سبحانه وتعالى. وهكذا كنا النساء يستحين. فهذا أبو موسى الأشعري كذلك يقول إني لا أغتسل في البيت في الظلام فلا أقف حياء بلا الله سبحانه وتعالى، يعني لا أقف ولا أغتسل بل ألبس ثيابي ثم أقف حياء من الله سبحانه وتعالى. وتعالوا معا نقرأ آية في كتاب الله تبارك وتعالى جميلة جدا فيها جانب الحياة. يقول الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام مع المرأتين ابنتي الرجل الصالح، يقول الله تبارك وتعالى بعد أن سقى لهما موسى ورجع إلى أو رجعتا إلى أبيهما، يقول الله تبارك وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، هذا هو الأدب، هذا هو أدب المرأة المسلمة تمشي على استحياء. ويقول أهل العلم لك أن تقرأها على وجهين، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك، وتقرأ على وجه آخر فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك. فإما أن تقول تمشي على استحياء أي الحياء في مشيتها، وإما أن تقرأ قالت على استحياء أو على استحياء قالت، فكان الحياء في قولها. والآية تجمع الأمرين، إذن هي مشت على استحياء وتكلمت على استحياء، هكذا كانت. وهكذا ينبغي أن تكون عليه نساء المؤمنين، يتكلمن باستحياء ويمشين باستحياء، فيكون الحياء صبغة لهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا ليس كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل قال: أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. إذن النبوة الأولى قيل نبوة إبراهيم ومن بعده، وقيل نبوة من قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. المهم أن هذا جرى عليه قول الأنبياء: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما معنى هذا الكلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ قال أهل العلم يحتمل ثلاثة معاني. المعنى الأول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، على صفة التهديد، كما قال الله تبارك وتعالى: اعملوا ما شئتم إني بما تعملون عليم، سأحاسبكم. كما تقول لموظف عندك مثلا: لا تؤدي هذا العمل وتشوف اللي يجيك. يعني أنت لا تأمره إلا يؤدي، بل أنت طلبت منه أن يؤديه، لكن هذا تهديد غير مباشر. فيقول الله تبارك: اعملوا ما شئتم إني بما تعملون عليم سأحاسبكم. فهنا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لكن تحمل الذي يأتيك، فيكون خبر، يكون خبرا ولكن بصفة أو بصيغة التهديد أو النهي، خبر بمعنى النهي يقولون. المعنى الثاني: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أنه خبر مجرد، أن الناس عادة إذا كانوا لا يستحون وليست عندهم هذه الصفة، عادة يصنعون ما شاء ولا يبالون بالناس، فيكونوا خبرا، يكونوا خبرا عند أن الذي لا يستحي يصنع ما شاء. وهناك عندنا مثل يقول: يا مغرب خرب. إذا كان إنسان غريبا في البلاد يصنع ما شاء، إنه لا يستحي من الموجودين، فيكون خبرا مجردا. المعنى الثالث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، من باب الإذن. يعني إذا كان هذا العمل الذي تريد أن تفعله لا يستحي منه، بل هو خير محض، اصنعه ولا تبالي بالناس، لأن الناس على كل حال يعترضون على كل شيء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الفيصل في هذا، أنه أنت انظر إلى هذا العمل، هل مما يستحي منه، هل غلط ولا غير غلط؟ إذا غير غلط افعله ولا تبالي بالناس، لأن الناس كل شيء يعترضون عليه، كل شيء يعترضون عليه. أذكر لكم طرفة: يقولون إن رجلا قال له ولده: يا أبتي لا تفعل هذا، فإن الناس يعني قد ينتقدونك. قال: يا بني، الناس ينتقدون كل شيء، يعني كل شيء ينتقدونه، يعني يعيبون كل شيء. قال: كيف؟ قال: أريك كيف. فخرج يوما الأب مع ولده، والأب على الحمار، يركب حمارا والولد يمشي معه، ومروا على الناس، قوم جالسين في ناديهم مجلسهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا إذا هذا الرجل لا يخاف الله، يركب على الحمار ويترك ولده يمشي على الأرض، يعني أين الرحمة نزعت من قلب هذا الأب؟ فسمع الأب هذا الكلام، بلغه، فقال: أرأيت يا بني، ما يجبه شيء، تعال من الغد، من الغد الولد الذي ركب والابن والأب هو الذي يمشي على الأرض. فمروا عليهم، قال: هذا هو العقوق، هذا هو العقوق، الابن يركب والأب يمشي على الأرض، أرأيتم عقوقا مثل هذا؟ هذا هو العقوق. قال: أرأيت يا بني، تعال نجرب يوم ثالث. اليوم الثالث ركبا جميعا الحمار، الأب والابن. قال: الله يعين الحمار، مسكين هذا الحمار، كلاهما على الحمار، ما هذا الظلم؟ فقال: أرأيت يا بني، فجاء في اليوم الرابع فالحمار معهما والأب يمشي على الأرض والابن يمشي على الأرض. قال: انظر المجانين، لماذا اشتروا الحمار ولا يركبان عليه؟ طيب ماذا أفعل؟ نشيل الحمار. يعني في النهاية الناس لا يعجبهم شيء. فالقول: إذا لم تستحي، إذا رأيت أن هذا العمل مقبولا عند الله تبارك وتعالى وأنت لا تستحي منه، افعله ولا تبالي بالناس. فعلى كل، الحياء صفة كريمة فلنتحلى بها، والذي يمنع الناس من الحياء وأخص النساء في هذا هو التساهل في كثير من الأمور، منها التبرج، منها السفر بدون محرم، منها مخالطة الرجال منها التساهل في الحديث مع الرجال والضحك معهم، كل هذا وأمثاله يذهب الحياء من الناس. منها بعض البرامج اللي تكون في التلفزيون مقابلة معها، أو تدخل في مسابقة ويضحك معها المذيع وتضحك معها، أو تكون هي المذيعة، كل هذا يذهب الحياء الذي ينبغي أن يكون صفة لنسائنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجملنا بالحياء، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.